بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الإمام أبو منصور الأصبهاني رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته: وإن أفضل الناس وخيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي الرضا رضي الله عنهم أجمعين، فإنهم الخلفاء الراشدون المهديون. بويع كل واحد منهم يوم بويع، وليس أحد أحق بالخلافة منه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد للعشرة بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم. وإن عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله، مبرأة من كل دنس، طاهرة من كل ريبة، فرضي الله عنها وعن جميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين الطاهرات. وإن معاوية بن أبي سفيان كاتب وحي الله وأمينه ورديه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المبحث هو المبحث الذي يتعلق بالصحابة، ومن اللطائف أيها الأحبة أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم نقلة الوحي، وهم الذين تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الدين، وهم أول من عمل بالإسلام، وهم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، فقدموا أرواحهم، وكذلك قدموا ديارهم وقدموا أموالهم، كل ذلك لإعلاء كلمة الله عز وجل. ومن العجب أيها الأحبة، ما من كتاب من كتب الاعتقاد إلا ويفرد فيه حديث عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك لأن الصحابة لهم أثر في الأمة وأثر في الأجيال القادمة، بل نقول أن الصحابة هم قدوة لمن بعدهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم لما ذكر افتراق الأمم، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ربطنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة. وفهم منه أيها الأحبة أن أي قدح في الصحابة فإنه قدح في الدين وليس قدحا في ذواتهم. ولهذا أعداء الإسلام لما لم يقدروا أن يقدحوا في الدين انطلقوا إلى نقلته، وهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فإذا قدحت في الناقل قدحت فيما نقله، فإذا قلت أبو بكر مرتد وعثمان قد ارتد وكذلك عمر مرتد وبقية العشرة مرتدون ولم يبق منهم إلا قليل، فإذا من نأخذ الدين عنه؟ ومن نأخذ السنة عنه؟ وكيف نتعرف على صلاتنا وعلى صيامنا وعلى حجنا إلا عن طريق هؤلاء الصحابة، فهم نقلة الوحي، وهم كذلك نقول عمدة الإسلام، بل قوة الدين كان قائما عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن اللطائف أن أئمة الإسلام عندما يتكلمون عن الصحابة أول ما يبدأون بأعلاهم، فيقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ومن العجب أيها الأحبة أن الله جعل خلافتهم مرتبة كونية، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. واستدل العلماء من هذا الترتيب في الخلافة أنه هو الترتيب في الفضائل، فأفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان رضي الله عنهم أرضاه. فلا يمكن إطلاق اسم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لا يمكن أن يقدم عليهم أحد إطلاقا، وهذا عند جمهور أهل السنة. ذكر أنهم هنا كل واحد من الصحابة أعطي لقبا يتميز به: أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورين، ثم علي الرضا، يعني أن الله النبي صلى الله عليه وسلم رضي أن يبقى في سريره، وكان له من دليل على شجاعة مع صغر سنه رضي الله عنه وأرضاه، بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا نحن لا نفرق بين الصحابة إطلاقا، فنقدح في واحد ونمدح واحدا، وإنما نحبهم جميعا، ولكن نعتقد أنهم في الفضائل ليسوا سواء، وليست رتبتهم واحدة. كما أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ليسوا على رتبة واحدة، والله ذكر في كتابه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. كذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فضائلهم متنوعة ومتدرجة، فأفضلهم أبو بكر، وسلقب بالصديق لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم أول بعثته، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الإسراء والمعراج، وهو من أعلى رتب أهل الإيمان بعد الأنبياء والرسل الصديقون. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فضائل أبي بكر لسنا بصدد ذكرها، فإنها عظيمة، ولقد ألف بعض الأئمة كتابا سماه الرياض النضرة في مناقب العشرة، يعني العشرة المبشرين بالجنة. وأفرد ابن عساكر رحمه الله مجلدا كبيرا في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ويكفيه شرفا أن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فمن الذي ذكره في القرآن؟ الله. ومن الذي أثنى عليه وذكر صفته التي هو عليها؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا نقول فضل من الله عظيم. جاء من فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اهتز جبل أحد قال له: أثبت أحد، فإنه ليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، والشهيدان من؟ عمر وعثمان رضي الله عنهما وأرضاهما. فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صديق، ولقبه بهذا اللقب. عمر الفاروق لأن الله فرق فيه به بين الحق والباطل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزه منذ أسلم عمر، يعني قوي الإسلام برجل واحد. ونقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل. يسمى بالملهم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن في أمتي محدثون فهو أبو عمر بن الخطاب. ولو كان نبي بعدي لكان عمر. وافقه القرآن في أكثر من 10 مواضع رضي الله عنه وأرضاه. أمر النبي أن يحجب نساءه فنزل، وسأل ربه أن يبين لهم في الخمر فجاء الحكم. ثم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض في قضية أسرى بدر، كان عمر يقول يا رسول الله دعني أعطني ابن عمي أقطع عنقه، وأعطي عثمان فلان، وأعطي علي، وأعطي أبا بكر، هؤلاء كلهم أقارب لهم يقتلونه، حتى تعلم أو يعلم الكفار أنه لا هوادة في ديننا، يعني لا مجال للمجاملات وغيرها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأخذ منهم فداء، فأنزل الله قرآنا يتلى. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ثم ذكر الله تعالى ذلك، يعني لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب، دل على أنه لو نزل عذاب قال النبي لم ينجو منه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على عظم منزلته. خلافته طالت، أبو بكر لم تكن إلا 2 أشهر، أما عمر فإنها زادت على 10 سنوات رضي الله عنه وأرضاه. بعده عثمان ذو النورين، وهذا من اللطائف أنه تزوج 2 للنبي صلى الله عليه وسلم وماتتا عنده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا 3 لزوجناها عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا كثيرا رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا كانت مناقبه عظيمة. آتاه الله مالا وبذله في إعلاء كلمة الله عز وجل، من جهز جيش العسرة فهو في الجنة، من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين فهو في الجنة. جاءت نصوص كثيرة فيه رضي الله عنه وأرضاه، وهذه شهد بها الصحابة على أنها مناقب لم تكن لغيره رضي الله عنه وأرضاه. وكان من أشد الناس حياء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي ممن تستحيي منه الملائكة، ألا أستحي ممن تستحيي منه الملائكة. ولذلك صور الحياء عنده عظيمة، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويكفيه شرفا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستحي منه. ماذا يدل عليه؟ على عظم مكانته ومنزلته رضي الله، ومع ذلك يقتل ظلما. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد رضي الله عنه وأرضاه، كما أن عمر قتل ظلما، فعمر قتله أبو لؤلؤة المجوس، وفرح عمر أن الذي قتله كان مشركا ولم يكن مؤمنا. أما عثمان رضي الله عنه فقتله الخوارج رضي الله عنه وأرضاه وهو صائم، ورفض أن الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم يقاتلون دونه لئلا يقتل عدد من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وقتله كان ظلما. علي رضي الله عنه وأرضاه نقول هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن عثمان صهر له في ابنتين. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هنا فائدة في تزويج عثمان، أنه لا مانع أن يزوج من ليس من آل البيت امرأة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأشرف آل البيت من؟ بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها زوجهن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هو قرشي لكنه لم يكن من آل البيت، لأن يوجد من الناس من هو متعصب فيقول لا نزوج إلا من يكون من السادة فقط، ومن لا فلا. فنقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، زوجه رضي الله عنه رقية، ثم زوجه زينب، وقال لو كان عندنا 3 لزوجناه رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب كان من مناقبه أن نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، ومن مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، ويحب الله ورسوله، يعني هناك الله يحبه وهو يحب الله. كوننا نحن نحب الله، كل مؤمن يحب ربه، لكن الله أعلم من الذي يحبه الله، لا نعلم. ولذلك هذا فيه تزكية لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا المؤلف لما ذكر هؤلاء الأربعة ترضى عنهم أجمعين، لئلا يقال كما قالت النواصب، فإن النواصب لا يحبون علي، ولا كما قالت الرافضة فإنهم لا يحبون أبا بكر وعمر، أما نحن أهل السنة فنحبهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم، وإن كانوا في المنزلة والحب درجات، فأبو بكر أفضل، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ذكر كذلك المؤلف قال فإنهم الخلفاء الراشدون المهديون، أخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكون بعده خلافة نبوة 30، يعني ودخل فيها هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم، مما يدل على أن لهم من المنزلة في ذلك الوصف. خلفاء لأنهم جاءوا بعد الرسول، وراشدون تزكية لهم، ومهديون يعني أنهم متبعون للكتاب والسنة، جعلهم الله عز وجل قدوة للأمة. فنحن نقول الصحابة رضي الله عنهم قدوة، كذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يؤخذ بسنتهم. أبو بكر وعمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفي الخلفاء الراشدين الأربعة قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذا وصف كلها لعلو منزلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ذكر هنا تقعيدا جميلا، وهو بويع كل واحد منهم يوم بويع وليس أحد أحق بالخلافة منه. معناها أيها الحبة، أبو بكر لما بويع هو أفضل الصحابة على الإطلاق، ولا يوجد أحق بالخلافة من أبي بكر. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ماذا قال؟ يقول قم يا عمر أبا بكر أبايعك، رضيك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، يعني في الصلاة، أفلا نرضاك لدنيانا، يعني بمعنى نحن رضينا بما رضي به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك عمر بن الخطاب، وكانت أحقية عمر لأن أبا بكر استخلفه وأمر الأمة أن تجعل الخليفة عليه من؟ عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حتى قيل إن من فراسة أبي بكر أنه ولى عمر بن الخطاب، والمؤمن إيش؟ أشد فراسة، يعني المؤمن أصدقهم إيمان، أصدقهم فراسة، ودل على أن عمر هو أولى بالخلافة. وسمي عصر عمر العصر الذهبي الذي ازدهرت فيه الأمة، يعني إيش؟ انتشرت وقويت وفتحت البلدان وأصاب الناس رخاء كبيرا. وإن كان عصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين عاشوا مع النبي أفضل، لكن من جهة قوة دولة الإسلام فإنه إيش؟ كان له قوة كبيرة، سقطت دول كبرى في زمن من؟ في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال هنا لا يوجد من هو أولى منه بالخلافة. ثم بويع علي عثمان بعد أهل الشورى والحل والعقد، فكان ذلك بعد استشارة للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. جعلها عمر بن الخطاب في من؟ في بقية العشرة، وأدخل معهم عمر ابنه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وحصل ما حصل، تنازل الصحابة الكبار فبقيت على عثمان وعلي، ثم استشار عبد الرحمن بن عوف الصحابة رضي الله عنهم فلم يجدهم يعدلون بعثمان ولا يقدمون عليه عليا، فقال قم يا عثمان لأبايعك، واستتب الأمر لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. ومدة عثمان كذلك أكثر من 10 سنوات، وما لقد وما قدح عليه يعني من الخوارج وغيرهم، فإنما كان في آخر حياته فقط، بحثوا عن زلات وليست بزلات رضي الله عنه وأرضاه، وإنما هم يعني تكلموا في أمور دنيوية، وكان له من الإيمان والصلاح والتقوى وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدعو ألا يعني يدقق على هذا، ولكن لله الأمر حيث اجتمعوا في المدينة ومنعوا الناس من الصلاة وهو الخليفة الذي يؤم الناس، ثم بعد ذلك أدى إلى قتله وأصبح شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. لم يكن أولى بالخلافة بعد عثمان من علي بن أبي طالب، لأنها صفت على الاثنين، فقتل أحدهما بقي الآخر وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فتولى الخلافة لكنها لم تستتب له، وقتل رضي الله عنه وأرضاه، ووقع في عهده معارك من وقعة الجمل ووقعة صفين رضي الله عنهم وأرضاهم، ولله في ذلك حكمة حيث وقع ما وقع بين هؤلاء الصحابة. أومأ بعد هؤلاء الأربعة إلى بقية العشرة عندما الآن، وهنا أيها الأحبة اليوم قلوبنا تتفطر، نسأل طلابنا في الجامعات لا يعرفون أسماء العشرة، قد يعرف عشرة فرق أوروبية ولا يعرف أهل الجنة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا دليل على الجهل. ولهذا كان الإمام مالك ونقل عن غيره كانوا يعلموننا حب أبي بكر وعمر كما يعلموننا السورة من القرآن. اليوم من يعلمنا حب الصحابة؟ من يعلمنا أسماء العشر المبشرين بالجنة؟ من يعلمنا أهل بدر، أهل بيعة الرضوان إلى غيره؟ صار الناس يتعلمون لدنياهم ولم يتعلموا لأصحاب النبي، يعني عن تاريخ الصحابة وتاريخ أهل الجنة رضي الله عنهم وأرضاه. أسماء العشرة المبشرين بالجنة ألفت فيهم كتب، وأفرد بعضهم برسائل، يعني بكتب مستقلة، مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألف فيه عدد، وكان عهده عصرا ذهبيا رضي الله عنه وأرضاه. وسرد هؤلاء الصحابة العظام، بعضهم نظمهم نظم، بعضهم يعني سردها. أولهم الأربعة أبو بكر عمر عثمان وعلي، ثم سيأتينا الآن عندنا طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن جبير، سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة عامر بن الجراح. هؤلاء هم العشر المبشرين بالجنة، اللهم ارزقنا حبهم واجمعنا بهم في جنات عدن. في الحقيقة كل واحد يحتاج إلى أن يترجم له، لكن الوقت درسنا مختصر وليس مطولا، وإلا فإن كل واحد منهم يستحق أن يؤخذ في درس كامل حتى تتعرف الأمة على سير هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. إذا جئنا سريعا بس في هذا الأمر، سنأخذ كل واحد ونعطيه فضل واحد بعد الأربعة. طلحة بن عبيد الله يعني رضي الله عنه وأرضاه، وقعت له وقعات كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، شلت يده وعاش بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقتل في وقعة الجمل رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك كان يده مشلولة، ويسأله الناس من صغار الصحابة وكبار التابعين يعني ما الذي أصابك يا طلحة؟ قال والله ما شلت إلا دفاعا عن نبيكم يوم أحد، يعني كانت السيوف أو بعض الرماح تصل إلى الرسول ويدافع بيده حتى تقطعت أعصابه وأصبحت يده شلاء، لكنه يفتخر بها، أعظم وسام أنه دافع بها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الأحاديث أما طلحة فقد أوجب، يعني من وجبت له الجنة، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. زبير بن العوام هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زوج أسماء، وكان من أشجع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وله من المكانة العظيمة، وقلده النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقوته في المعارك رضي الله عنه وأرضاه، وهو والد عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير رضي الله عنه، يعني كان شجاعا وربى أولاده على الشجاعة، رضي الله عنه وأرضاه. وكل هؤلاء لهم مواقف في الجهاد لا تنسى أبدا رضي الله عنهم وأرضاهم. سبحان الذي أعطاهم من القوة ورباطة الجأش والتضحية وبذل المال والنفس لإعلاء كلمة الله عز وجل. سعد بن أبي وقاص هو أول من رمى في الإسلام وأول من أسال دما في الإسلام. قالوا أنه اختصم مع رجل من المشركين وضربه بلحي بعير فشق وجهه، وكان من أوائل من أسلم رضي الله عنه وأرضاه، وممن شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحصار، حصار شعب عامر لما حاصرت قريش الرسول والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وحتى قال رضي الله عنه يعني أصابنا من الجوع ما أصابنا، حتى إن أحدا ليضع كما تضع الشاه ليس فيه خلط، الشاه تضع دم. قال وكنا نضع من شدة الجوع، قال حتى أكلنا ورق السمر من شدة الجوع الذي أصابهم رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك هو من أشجع الناس رضي الله عنه وأرضاه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يوما في إحدى المعارك نصيبت له خيمة وأرق الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأته نوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في خاطره يقول لو أن أحدا من الصحابة يحرسني حتى أنام. فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يسمع من وراء الخيمة صوتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ قال يا رسول الله سعد. قال له الرسول ما الذي أتى بك؟ قال يا رسول الله خشيت أن يأتيك أحد فجئت أحرسك. فهنا فداه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فداك أبي وأمي، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنهم كانوا إيش؟ من أشجع الناس. ابتلي من جهة أمه، فإن أمه كانت مشركة وقالت له يا سعد إن دينك يأمرك ببر الوالدين وإن وطاعتهما وإني آمرك أن تترك دين محمد. فقال رضي الله عنه وأرضاه والله لا أتركه أبدا. أمه قالت إذن لن آكل حتى أموت، يعني نسميها إيش؟ أمسكت عن الطعام والشراب، يعني أضربت عن الأكل. فقال رضي الله عنه وأرضاه كانت تسقط من شدة الجوع ويفغر فاها غصب تأكل. وسعد يقول والله لو كان لك 10 أنفس تموت الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى 10 ما رجعت عن دين محمد أبدا، لأن الدين أغلى من كل شيء. ولهذا جاءنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله إيش؟ أحب إليه مما سواهما. رسولنا صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأولادنا وكذلك أموالنا إلى غير ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على ما أصبح. سعيد بن زيد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان عمر يعني تزوج أخته. ممن آذاه عمر بن الخطاب قبل الإسلام، فكان يقول سعيد بن زيد إن أنسى لا أنسى يوم كان عمر موثقي على الإسلام. كان عمر يربطه لماذا تتبع محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يسلم عمر ويكون من 10 المبشرين بالجنة، ويرى النبي صلى الله عليه وسلم قصر عمر في الجنة ويثنى عليه ثناء عارضرا رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن بن عوف كذلك من كبار الصحابة، وكان من أذكيائهم، وكان من رجالات نسمي دولة الإسلام الأقوياء، وقد آتاه الله عز وجل من المال، وكان يضرب به المثل دلوني على السوق، يعني كان بعض من الناس سبحان الله عقله تجاري، لو يبيع نقول أوراق أو كراتين أو حجر يربح، ومن الناس من يشتغل يبيع ذهب ولا يربح، يعني من الناس من هو موفق في البيع والشراء يعني من الله. هو لما وصل المدينة رضي الله عنه وأرضاه لم يكن ذا مال، هو مهاجر وما معه شيء، فقال دلوني على السوق. وقد جاء لأحد من الصحابة من الأنصار أول الإسلام آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار أخوة يصل إلى الميراث، فلما آخى بينهم جاء الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال له: يا أخي إن عندي زوجتان، اختر إحداهما وطلقها وتأخذها، وهذا مالي موجود أقسمه نصفين بيني وبينك. اليوم أخو النسب لا يعطيك، لكن أخوة الإيمان أغلى وأغلى إذا كانت صادقة. أخوة الإيمان إذا كانت صادقة يبذل الإنسان من أجلها كل شيء، لأنها أخوة عبادة ولها حقوق جاء بها الإسلام في واقعنا اليوم. اليوم ضعفت هذه الأخوة ففرقتنا الألوان، وفرقتنا اللغات، وفرقتنا البلدان، وفرقتنا كذلك القبائل، فصار كل إنسان أو كل جهة بما لديها فرحة، كل ينتمي إلى ما ينتمي إليه، وربما نقول وكل حزب بما لديهم فرحون رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن بن عوف أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقدم مالا عظيما، ليش؟ لخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم وخدمة الدين. وعبد الرحمن بن عوف كذلك يعني استوصى بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده خيرا، فكان ينفق عليهن ويرسل إليهن، يعني نسميه حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وأداء لشيء من الحق، فلهن من المكانة والمنزلة، وكان يتعاهدهن بما يحتجن رضي الله عنهن وأرضاهن. وتولى أمر الخلافة لما طعن عمر، ربما 3 أيام أو 4 حتى استتب الأمر إلى عثمان، كان هو الذي تولى أمر الخلافة، ولو كان متشوفا للخلافة لا استطاع أن يأخذها رضي الله عنه وأرضاه، لكنه من أول الطريق قال: أما أنا فلا أريدها. وكذلك نجد سعد بن أبي وقاص قال: أنا لا أريدها. عبد الرحمن بن عوف قال: أنا لا أريدها. زبير بن عوام قال: أنا لا أريدها. فصفت على عثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم بس، وكان كل صحابي مال لأخيه حتى يكون مؤيدا له، وفي النهاية كان الأكثر الصحابة مالوا إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه أمين هذه الأمة. ومن اللطائف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: لو كان أبو عبيدة حاضرا لوليته الخلافة من بعدي، لأن أبا عبيدة مات في طاعون عمواس في عهد عمر بن الخطاب، ولما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وفد قال: لأرسلن معكم أمين حق أمين، يعني استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه الرسول بالأمانة، ويدل على أن من يتولى أمور الناس فإن من شرطه الأمانة. ولهذا قالت إحدى بنات شعيب: إن خير من استأجرت القوي الأمين، يعني يدل على أنه يستحق أن يكون ذلك. ذكرت من اللطائف أيها الإخوة بعد هؤلاء العشرة، سيأتينا الآن المهاجرون ثم الأنصار، وسيأتينا قبل أهل بدر، أهل بيعة الرضوان، لأنه جاءت في فضائلهم في الجملة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولن يكون أحد أفضل من الصحابة كائنا من كان، لا يمكن أن يأتينا أحد يقول أنا أفضل من الصحابة. والسبب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهم علينا حقوق، من حقوقهم المحبة، وحب الصحابة دين وإيمان وعقيدة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وكذلك الصحابة لا يبغضهم إلا منافق، لأنه من باب أولى. لكان الأنصار الذي هم جزء من الصحابة منافق، فكيف بمن يبغض الصحابة على وجه العموم؟ يكون من باب أولى، علامة النفاق. وكانوا يعلمون السلف، يعلمون أبنائهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. من حقوق الصحابة علينا أن نعلم أنهم كلهم عدول، يعني لا يمكن أن يقدح فيهم. والعدل هو من لا يأتي فيه، بالنسبة للعدالة لم يكن فيهم خوارم المروءة ولا يقدح فيهم ما يغمزون به ويستنقص مكانتهم. ومقتضى هذه العدالة أنه لا تجرى عليهم علامات الجرح والتعديل. علامات الجرح والتعديل موجودة في كتب مصطلح الحديث، لا تأتي على الصحابة أبدا، لأنهم كلهم عدول. وهذا مما أجمع عليه أهل السنة. أما طوائف البدع فإنهم يقدحون في الصحابة رضي الله عنهم، وربما يغمزونهم ويبحثون عما يسقط منزلتهم رضي الله عنهم وأرضاه. من حق الصحابة علينا أن نستغفر لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نحن مطالبون أن نستغفر لهم. والذين سبقونا بالإيمان، الصحابة رضي الله عنهم أوائل من سبقنا إلى الإيمان. ومن حقهم كذلك أن نقتدي بهم. والاقتداء بهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فأمرنا بالاقتداء بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. من حقهم علينا ألا نسبهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. ومن حقهم علينا كذلك أن ندافع عنهم، فإذا سمعنا أحدا يقدح في الصحابة أو يغمزهم أو يتحدث عن ما وقع بين الصحابة أن ندافع. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يدافع بعضهم عن بعض، ما يراد أن ينقصوا. سبحان الله، دائما أيها الحبة إذا قدح في الأعلى سقط الأقل، صح وإلا لا؟ أعلى الأمة الصحابة، فإذا قدح فيهم فالذين دونهم لا ليسوا شيئا. ولهذا قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سمع قال: أولئك أصحاب محمد، يصفهم: أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقهم فهما، وأقلهم تكلفا. ثم قال: فاعرفوا لهم قدرهم. اعرفوا لهم قدرهم ومكانتهم. وقصة رضي الله عنه أرضى سعيد بن زيد، كان في العراق ودخل المسجد وقد كبرت سنه وثقل سمعه، فسمع في المسجد لغطا كلام، فقال: ماذا عندهم؟ قالوا: رجل يسب علي بن أبي طالب. فوقف وعلى كبر سنه رضي الله عنه وأرضاه، وقال: يسب علي وأنتم سكوت؟ ثم قال: أشهد بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. ثم بدأ يعد: طلحة والزبير، ثم سعيد، وليس لم يذكر سعيد، ثم سعد بن أبي وقاص، ثم أبو عبيدة عامر، ثم الزبير بن عوام. ولما وصل العاشر تلكأ وسكت رضي الله عنه وأرضاه. سأله من بالمسجد: من العاشر يا سعيد؟ قال: قد عدني رسول الله منه. ولم يرد أن يتحدث عن نفسه، لكن أراد أن يعطي الأمة حماية. وقد نقل عنه: لمقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تغبر فيه قدماه خير من عمر أحدكم لو عمر عمر نوح يعبد الله عز وجل. يعني غزوة مع الرسول أفضل من عبادة الناس، لأن منزلتهم كبيرة جدا جدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ونحن نعلم على مر التاريخ لم يوجد من أنفق مثل أحد ذهب، ما في أحد ذهب، ونعلم يقينا أن الصحابي أنفق المد والمدين والأكثر من ذلك. إذن لن تستطيع أن تصل إلى رتبتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ونقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الصحبة أيها الأحبة هي اصطفاء رباني، يعني الله الذي يصطفي لها من شاء، لم نختر نحن لأن لسنا أهل أن نكون معه. فجمع الله الطيب مع الطيبين، جمع الله الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا بذلوا أموالهم وأنفسهم وضحوا بكل شيء لإعلاء كلمة الله رضي الله عنهم وأرضاه. ما حدث بين الصحابة لا يجوز التحدث فيه، ولا يجوز كذلك إيش البحث عنه، ولا السؤال عنه، ولا سماع ما يقال فيه، ولا قراءة الكتب التي تتحدث عن ذلك. والسبب لأن الإنسان لن يخرج إلا وفي قلبه شيء على الصحابة، ونحن مأمورون أن ندعو ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نحن نريد أن لا يجعل في الله في قلوبنا غل، بل نسأل الله أن يجعل في قلوبنا حبا للصحابة وحبا لأهل الإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا تأملنا أيها الإخوة سنجد أن الصحابة أعظم الناس فهما للدين، وأعظم الناس معرفة بالعقيدة والتوحيد، وأكثر الناس عبادة، وأكمل الناس خلقا، وأفضل الناس منهجا. ثم نقول كذلك: وكذلك أفضلهم دعوة وإصلاحا للأمة وإنكارا، لن يأتي أحد أكمل منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك لأن الله جعل لهم هذه المنازل التي لم تكن لغيرهم إطلاق، ولم تكون لمن بعدهم. جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان: القابض على دينك القابض على الجمر. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن يأتي على الناس زمان العامل فيه، يعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، له أجر 50. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أنصارا وأعوانا. متى هذا يكون؟ عند غربة الإسلام، فيصبح الإنسان يسخر بلحيته، ويسخر بثوبه، ويسخر بصلاته، ويسخر ببعده عن المعاصي والمنكرات، ويسخر بتلاوته للقرآن، ويسخر بحفاظه على أولاده وتربية أولاده على العبادة. يعني الآن يوجد بعض من الناس عندما توقظ أبنائك لصلاة الفجر وتأتي بالمسجد، قال: يا أخي لا تشدد عليهم ولا تنفرهم ولا تجعلهم لا يحبون الدين، يعني أريد نجاتهم من النار. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نوقظهم للدنيا للمدارس والجامعات، ولا نوقظهم لبيوت الله عز وجل ولعبادته. هذا نسميه تناقض يعيشه الناس، والسبب بعدهم عن أن يعرفوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من الخلاف في ما نسميه وقعة الجمل أو وقعة صفين، نقول: تلك فتنة عصم الله سيوفنا أن تدخل، فنعصم ألسنتنا عن أن تتكلم، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. ويدلنا على عظم إيش الصحابة، فلا نتدخل في مثل هذه الأمور. ومن هنا من اللطائف أن بعضا من الصحابة اعتزل الفتنة كلية ولم يدخل فيها أصلا رضي الله عنه وأرضاه، حفاظا على نسميه أن يخوض في هذا الأمر. والسنة عندما تأتي الفتن يعتزل الإنسان عنها حتى لا يدركه شيء من أثرها عليه. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما وقع من بينهم مقتضى بشرية. نحن نقول ليس من عقيدتنا نحن أن الصحابة ليسوا بمعصومين من الخطأ، فمن الصحابة رضي الله عنه وأرضاه من وقع منه زنا، ومنهم من وقع منه سرقة، ومنهم من وقع منه قتل، ومنهم من أغل الشملة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن لهم من الحسنات العظيمة ما تكون سببا لتكفير ما وقع منه، فضلا على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تابوا مما كان عندهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، ولو تابها صاحب مكس لقبل الله توبته. يعني يدل على أنهم يعني تركوا ما وقع منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة لهم من الحسنات ما يكفر، وهذا بالاتفاق. ثم أن ما وقع بين الصحابة من الخلاف وما نقل إما أن يكون صحيحا غير صريح، وإما أن يكون صريحا غير صحيح. طيب، والنتيجة ما كان صحيحا غير صريح لا نتحدث به، لأن لا يصل إليهم اتهام فيه، وما كان صريحا غير صحيح فلا يجوز لنا نقله ولا إلصاقه في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. طيب، والنتيجة نقول: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا هو الواجب أن يكون الناس عليه، وهو المقتضى الحق الذي دلت عليه النصوص الشرعية وما أمرنا به في كتب عقيدتنا، الإمساك عما وقع بين الصحابة وعما شجر بينهم. لعل نقف على هذا، لأن عائشة ومعاوية رضي الله عنهم وأرضاهم يحتاج إلى درس آخر. نسأل الله أن يرزقنا حب الصحابة وأن يجمعنا بهم. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للصحابة ولا للذين آمنوا. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء، اللهم أشغله في نفسه واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، نسألك ربنا أن تهزم أعداء دينك في كل مكان. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.